ما ذاقت نوم ليل نهار سهرانة. يوم اللي رحتي كان أسوأ يوم أنا والحيطان ما حد واسانا. أعطيني شوي حنية وأي كلام من قلبك طالعة يا باي يا باي على عيون بجمال الكون يا ريت خان. عقلي اللي سامح وقال انساك وقلبي عطبان على فراقك يا ريت لو كان بيدي ما اشتاق واشرب وانسى حزني عشانك. اعطيني شوي حنية واي كلام من قلبك طالعة يا باي يا باي على عيون بجمال الكون يا ريتك هون. وين راحت فينا الدنيا حبيبي ناسيها دنيا وعايش فيها هالصورة دايما في بالي. كتبت قصتنا للناس احكيها قلت كل شي عنك ونسيت حالي. اعطيني شوي حنية واي كلام من قلبك طالعة يا باي يا باي على عيون بجمال الكون يا ريتك هون يا ريتك هون. الدمع اللي بعيني الدمع اللي بعيني بيه.